كنا مع حديث حذيفة في الحديث وهو حديث الأمانة، وكيف ترفع الأمانة، قال الحافظ ولقد أتى في قوله ولقد أتى علي زمان إلى آخره، ولقد أتي علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت. المراد بالبيعة هنا البيع والشراء، ليست بيعة أمير المؤمنين، لأنه قال إن كان مسلما رده علي دينه الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي سعيه. وحذيفة ما سيبايع نصرانيا، وإنما المراد البيع المعروف البيع والشراء. قال يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاة حذيفة في أول سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه. قال ابن التين الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، وقيل هي الطاعة، وقيل هي التكاليف، وقيل العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية إنا عرضنا الأمانة، وقال صاحب التحرير الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية وهي عين الإيمان، فإذا استمكنت في القلب قام بأداء ما أمر به واجتنب ما نهي عنه واجتنب ما نهي عنه. وقال ابن العربي المراد بالأمانة في حديث حذيفة الإيمان، وتحقيق ذلك فيما ذكر من رفعها أن الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان. وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب، فشبهه بالأثر في ظاهر البدن، وكان عن ضعف الإيمان بالنوم، وضرب مثلا لزهوق الإيمان عن القلب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض. وقوله ولا أبالي أيكم بايعت تقدم في الرقاق أن مراده المبايعة في السلع ونحوها، لا المبايعة في الخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح، ووقع في عبارته أن حذيفة كان لا يرضى بأحد بعد عمر، يعني في الخلافة، وهي مبالغة، وإلا فقد كان عثمان ولاه على المدائن وقد قتل عثمان وهو عليها وبايع لعلي وحرض على المبايعة له والقيام في نصره، ومات في أوائل خلافته كما مضى في باب إذا ارتقى المسلمان بسيفيهما. والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولا يقدم على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حاله. فلما بدأ التغير في الناس ظهرت الخيانة، وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. ثم أجاب عن إيراد مقدر، كأن قائلا قال له لم تزل الخيانة موجودة، لأن الوقت الذي أشرت إليه كان أهل الكفر فيه موجودين وهم أهل الخيانة. فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه. فأجاب بأنه وإن كان نعم وهو الحاكم الذي يحكم عليه، وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلى المسلم، فكان واثقا باتصافه وتخليصه حقه من الكافر إن خانه، بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه فإنه صار لا يبايع إلا أفرادا من الناس يثق بهم. وقال ابن العربي قال حذيفة هذا القول لما تغيرت الأحوال التي كان يعرفها على عهد النبوة والخليفتين، فأشار إلى ذلك بالمبايعة، وكان على الإيمان بالأمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة، والله أعلم. خيرا. الذي يظهر أن حذيفة يعني يسلك في البيع مسلك المسامحة حتى يغلب، لأن غيره من الناس ما تخوف هذا التخوف، فالرجل منهم عنده خبرته في البيع والشراء، سواء كان الذي أمامه صادق أو خائن، يعرف كيف ينتبه على نفسه. فهذا الذي يظهر أن حذيفة كان يسلك مسلك نعم مسلك المستأمن المتسامح بهذه الطريقة، والله أعلم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب التعرب في الفتنة. قوله باب التعرب في الفتنة بالعين المهملة والراء الثقيلة، أي السكن مع الأعراب بفتح الألف، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد الهجرة. فيسكن البدو نعم فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك. وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن كما في ثاني حديثي الباب. وقيل بمعنى في زمن الفتن لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق، ولكن نظر السلف اختلف في ذلك، فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور، ووقع في رواية كريمة التعزب بالزاي، وبينهما عموم وخصوص. وقال صاحب المطالع: وجدته بخطي في البخاري بالزاي، وأخشى أن يكون وهما، فإن صح فمعناه البعد والاعتزال. خيرا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: حاتم هو ابن إسماعيل الكوفي، نزل المدينة. ويزيد بن أبي عبيد في رواية القعنبي عن حاتم أنبأنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع، أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له ولدان، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. خيرا. سلمة بن الأكوع أسرع واحد في الصحابة، كان يسابق الخيل، تمت غزوة كاملة هو الوحيد جيش الإسلام وحده، حتى غلب الكافرين الذين أمامه كلهم. غزوة ماذا؟ ذي قرد. بارك الله فيكم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.